أدن الصلاة على الحبيب فصلاته أنفاس جنات مفاتح رحمة نظم الحبيب الله صلى والملائكة الكرام على الحبيب إن الصلاة على رسول الله شمس لا تضيء حتى يضاء بل استجار بنا وحاشا أن يقيم فإذا دعوت الله وإذا طلبت الله وإذا رجوت الله فإذا دعوت الله في أمر عظيم أو عسير فابدأ دعاءك واختتمه بالصلاة على اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد